ولهذا صوموا ولهذا صوموا أهل الكتاب والسنة ولهذا لزموا صوموا يتصيموا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب يقرأن النا يسنا بيت السبوة تتبالو تم لزيونه أي لأجل تمسكهم لمن دنه لزيونه على لمن أي لأجل تمسكهم متشكى للقو سلايازونه بكتاب الله يا الله القرآن متشكى للقو سلايازونه عطبقو سلايازونه وإثارهم سلامرتونه وإثارهم سلامرتونه لسلامه يجتان قال سلامرتونه على كلام كل أحد كمان يوم عبرة السب نجدر يا الله قالوا سلام الرسول أهل الكتاب والسنة يا قرآننا يا سنة بيتسبوا ستبالوتم لزيهونا وإثارهم لمن رأتونا لكلامه السنة ققر على كلامي كنققر كل أحد كمان من يوم صوم عليكم وتمسكهم عهنم سلايازون سلا أطلقوا سلايازون بهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي من مريا أطلقوا سلايازون وتقديمه كدمها سلسطون على هذه كل أحد كيان داندسو هدام هادين بهولة من دمثال أيتنا الكوالا وتمسكي ما أطبقوا سلازون أهل السنة والجماعة التبابل بهذه أو بهودة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل من مريع وتقديمه إرمام سلسطنا على كل أحد على هودة كل أحد كمان نوم سو أمرار وينمدقمو من مريع إرمام سلسطنا سنان مالسن ينبي سنان أهل السنة تبالوا تلزيم ثم تسيموا تبالوا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب والسنة يسننا يقرأن بيتسبوه تبالوا لأجل ذلك لزجه تبلو مالتنا لقبوا تتروا لهذا اللقب بذي سيام يتسيموا الشريف بذي بلاك سيام أهل الكتاب والسنة يسننا يقرأن بيتسبوه يلاك سن مالتنا نكتبوا لهذا اللقب بذ سيامي الشريف بذ لقنا بالله سيامي تسيموا الذي يه سيامي يفيد اختصاصهم ليمهن عشوني عن طبارك اللي قلتها الذي يه سيامي عشو أهل الكتاب والسنة مدال عشو يه سيامي راسو يفيد يتقمان يستقمان اختصاصهم من اللي يتعشو بهما بقرآننا بحديث يتلجمهن عشوني تقمنا أهل الكتاب والسنة يسننا يقرأن بيتسبوت مبالو يفيد اختصاصهم من اللي يتحكو فيهما بحديثنا بالقرآن دون غيرهم كاللوس قل سبوت تلك النسي التلجم هناكو كاللوس معبر سبوت مالك ممن حاد عن الكتاب كقرآن يفنجت أنا والسنة كسنة كفنجت ليت مالتاكو راسو يتقو من المالك سيام يحكو النسوكو أهل الكتاب والسنة ناكو قرآننا يسننا بيتسبوت ناكو كالتبالة كاللوس كقرآننا كسنة كفنجت السوت ليت يالة أكهيد الله شو مالسن كذبهم الرجال خصاص النفس الله شو فحديث القرآن اللي يتعلم ماشي دون غيره فلذا هو برسل من حاد كافن الجتة عن الكتاب كقرآن والسنة كحديث كافن الجتة من فرق أهل الضلالة كأمة بيت سبوش كونوا بدنوا المعتزلة وشني مثل والخوارج خوارج أفنجاك وشني مثل والروافض رافضة وشني مثل ومن وافقهم الناس يمثله له وطرنا أنزلكم في أقوالهم فنجدر أشومهم أو في بعضها فكثير منهم في أقوالهم فنجدر أشوم ومن وافقهم روافض وشن خوارج وشن معتزلة وشن يمثلنا كنا سجار أكهر يتمثاس له له في أقوالهم فنجدر أشوم ينسلاتهم أو في بعضها فكثير نجدر ينسلاتهم ينسونا ينسأقوام يدله له كنا زه له أهل السنة والجماعة ليجتال أقوامنا أكهر سلالتهم أهل الكتاب والسنة يسمعنا يقرأن بيتسبوت من البال يتسيموا تغيرنا وقوله يميلون قال سن الملكات وسموا تسيموا أهل الجماعة أهل الكتاب والسنة تبال يقرأننا يسمع بيتسبوت تبال لمن مشت أرزق سلازو سلاس قدم ليرا وسموا أهل الجماعة يجمع سوت تبال أهل السنة أهل الجماعة مبالغ لمن كما سموا عند تسيموه اللو أهل الكتاب والسنة يسننا يقرآن بيتسبوش عند السبالو هلو سمو أهل الجماعة يجمع يهبرت بيتسبوش مبالغ يهبرت بيتسبوش مبالغ والجماعة جماعة مالت ضد الفرقة يمن لا يتكاران مسرسم مالتنا مسكماتر باند بهون الثلاثر موال مالتنا جماعة مالت يفرقة تكاراني يمدبتن فرقة بودين مالتنا فرقة مدبتاتن مالتنا أكتنون ፉርቃ ቢድል ፍርቀት ይላችሁ ቢድል ፉርቀት ነው የሚሆነው በበምል ፋል የመበታተን ተቃራኒ ነው ምን ጀማዓ መተብሰም ማለት لان التمسك اطبقوا معاك بالكتاب قرانا اطبقوا معاك والسنه حديثنا اطبقوا معاك يفيد الاجتماع مسبسبن يتقومات والائتلاف مغبابات مسمامات معناته ائتلاف معناته مغبابات بالقران وبالحديث مانم قران حديث كلهم كتكتله شرك هيتفطر اذا اكل متى شرك هيتفطر هيتفطر لمن قران حديث عندنتين يمثرثال انجي قران حديث ايلتكن قران عندنو يمارقو حديث عندنو يمارقو اميبتنو سوتش ناتشو امناسو سايهون اميبتنو يسوتش ايدولوجي نو سوتشن اميبتناتشو هذا واضح بطام قلت نجرنا مناكو عالم لايا مالوش سوتش يهونه انتن سيستم بميكتلونا يهنن يويت اكمال يهنن كتل بميلو بساتن قد قد ميفتر على بلزا قران الناسونا يسو اللي جاي بسكنم قران الناسنا كنيا بفيت ينبروتن اوسنا خزرجن عند ادركوان انيانم عند ادركال امهون عند ميادركنا حديث القران لان التمسك اطبقوا ما يذ بالكتاب والسنه حديثنا قراننا اطبقوا ما يذ يفيد الاجتماع لهبره يتقمان متسبسبن والائتلاف مغباباتن مغباباتن ائتلاف من لمامد مغبابات مناباب مكان معناته الف بين قلوبهم وقال تعالى الله راسه بلونا اندم يواطا اسو يوقالنا منالن واعتصموا تفاسروا على بحبل الله فالله جمد تفاسروا هذه كلمه لا اله الا الله حبل الله معناته لا اله الا الله معناته بس واتفاسروا وين حبل الله معناته القران يهن بلون يفسروت او لو منه بيهونون يقولوا لان كلمه لا اله الا الله موجوده في القران بحبل الله فالله قران تفاسروا كتبا القران استمن الله لا اله الا الله عليه انما الا معناته انما امر القران بكلمه لا اله الا الله اي بالتوحيد اي بالتوحيد فلذي وقفت متفاسروا بحبل الله فالله جمل لا يتفاسروا جميعا كلكم تفاسروا ولا تفرقوا اتبتاتنوا اتلايو ايالنا الله يميغرمو كلت نغرنا يالو واعتصموا تزال تفاسروا قال بهالا اتبتاتنوا تكيلني ያክል ትኩረት እንደተሰጠው አላህ ተሳሰሩ ብቻ ብሎ አይደለም የተው እንዳትበተኑም እዛው ተቃራኒውንም ነገሩና አንድ ሆኑ እንዳትበተኑ አንድ ሆኑ ብቻውን በቂ ነው ከአላህ ከአላህ ትዛዙ ብቻ ይበቃል አዘም በሱ ተቃራኒ ያለውንም ነገር ከልክሎናል መጀመሪያ ተሳሰሩ ማለት አትበተኑ ማለት ነው መፍሁም አይደል በመፍሁም ብቻ አልገባውም አላህ መምጡቅ ነው ያደረገው አንድ ሆኑ አትበታተኑ ከልጀማአቱ ጀማአ ህብረ አንድነት ሆና እዚህ ቦታ ላይ جماعة مالت هم المجتمعون يتسباسبوا سووش مالتنا على الحق بحق لا يتسباسبوا مالتنا حق نقر لي سنة لي توحيد لي أنتك هنا أكهد يا سبحان الله هذه الجماعة هي جماعة عظيمة يهونا المالتنا أما إذا خرجت عن السنة أو فاختلطت فيها البدعة كثك لا قلب لنا هنا نقر كمتا جماعة من هنا يتماريو تبرت وين مدقو يهز زنبلو يونه مؤسسات يونه مؤسسه ነገር ነው ማንኛውም ይሆነ አገር የመሰረተ ይሆነ ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም وفيها اشياء التي تفرق አመስተኛ ከሚንሲፋቲ አህሊ ሱና ከአህሊ ሱናዎች መገለጫው الاجتماع መሰብሰብ የሚል ነገር አለ አህሊ ሱናዎች አንዱ ባህሪያቸው መገለጫቸው الاجتماع መሰብሰብ ይወዳሉ ጀማዓን ይወዳሉ ህብረትን ይወዳሉ አንድነትን ይወዳሉ على الاخذ بايهم بمياز لهم منهم بمياز بالكتاب قران والسنه حديثا والاتفاق بمسمامات على الحق بحق لاي بمسمامات هنا عندنته مياتنكروا قوه منهم بيمطا ايتنكروا اينقنق ا 2 مليون سوت ياند اينت سو اساسا بيونا مثلا تنكيه منهم ادله مثلا تنكيه سو اللي جاب اي بتاكم አንዱ ታሪክ ኮላቲ ከፍራላ ላይ ከፍሚላ ፈትወዳይ ማውስ አንድ ላይ የፈጓዙ ማለት ነው ምንም አይደለም ከልጅ ልጅ ፈታል ጫጥፈታ የፈለገ እንደፈለገ ወላኪን واضح የሆነ ደልል ካለ واضح የሆነውን ደልል መከተል ይግድ ግን ሁለቱም የሆነ ደልል ተመሳሳይ ደልል ካላቸው የፈለከው መከተል መብት ለማንም አንተ ተሳስተሃል ይሄን የሆነ ትክክሉ ማለት ለማንም መብት አይደለም ማንም አያገባው ዲኑ ነው እንጂ የሚፈርደው ሰው ያያገባው ግን የሆነ እንትን ካለ ደልል واضح የሆነ ደልልና ደከም ያለ ካለ ወደ واضح ለማምጣት ለሞከር ማለት ነው። فمن صفات أهل السنة فأهل السنة والمجلس أول الاجتماع خبرة مسألة على الأخذ بالكتاب والسنة حديث القرآن الموجود في الجمل والاتفاق بمسمات على الحق بحق لا بمسمات والتعاون بمتجاجز على البر بخير لا بمتجاجزنا والتقوى اللهم بمسرات لا بمتجاجز اللهم بمسرات لا بمتجاجز وقد أثمر أفرطان فريا سيطان وقد أثمر أفرطان هذا يهفري وجود الإجماع وقد أثمر هذا يهراسو فريونا سيطان بقرآن إنا بحديث لا يتسمامتو بخير لا يترداتو بتقوى لا يتقاقزو مهر وقد أثمر أفرطان فريونا سيطان هذا وجود الإجماع إجماع اللي قنيا قرآن إنا حديث سلايزو يهي إجماع العلماء اللبت يهي نيو إجماع العلماء اللبت اللي قرآن إنا حديث موجود كاردو سلايزو اتفاق على البر والتقوى لا يسلت تجنين تعاون سلمتا من متى اجماع تجني اجماع من بالو نجر بزين تجني بعون تعتقد اجماع إلا من يلت علماء تقال لسان اجماع إلا اجماع العلماء اللب تسمعه وأنه محكم هون لا عم السوق صلاة لا اجماع نورا ذكاء لا اجماع لنور كلا قوم لا اجماع لنور كلا هذا على نجر لا اجماع تجني توصل كلا لا يسلم كوتي استغاثة كلا لا يسلم كوتي بدون تنو الذي وانا ممكن هونت عفت قوتو تنقل لي اجماع اللي كذا وتسألو لي جن اجماع اللي باهم زمن اجماع دقمو يمي اسفل لجن ياهم زمن سايهم بل الاجماع سلفنا الصالح يدورو قدمتو شو صوصو قفل زمن وستيالو النزاناتو معتبر يهونت جيمون مانك افاقة في ميتلو تنسوناتو ياهم زمن تنقلات وبدو نقل تبرزوا اهو الله يامتا معنين يوم يهونا نقل عيدولو جيب سمر لن نقبل ابدا ابدا ابدا ابدا ينزان اجماع نمنا يعني إجماع الله الحمد لله جين حديثنا قرآن كتكتلا عند سو تعاون على البر والتقوى اللهم بمسرات لنا بخير لي كتسمى ما وقد أثمر هذا يزفر وتيفر وجود الإجماع إجماع للجنة تدرسا والإجماع إجماع مالسني إجماع مالس هو الآصل الثالث فوستينيو منكنو الذي يعتمد عليه يمتدقفت في العلم بأوقة بمكسم والديني حيمانو تلمك سباس بمادرق صوتنيا من كاشل إجماع العلماء إجماع إجماعنا عندنا قرآننا يهيمان كاشل من نشاشل قرآن ولتنيا يرسل عليه الصلاة والسلام سنة الصحيحة تككل أن يهون سنة صوتنيا إجماع العلماء إجماع العلماء يمشي علماء وشنالنا سلفنا الصالح ينزل إجماع يهي صوتنا يهيمان كاشل يأوك أساشل يديناشل من صوتنا عرفتنا قياسني تمرالو اش يتوت فوسن وان نوت والاجماع اجماع مالك هو الاصل مسرتنو الثالث فوسنيا مسرتنو الذي يعتمد عليه في العلم اوقاتن اقتباس بمادرغنا بموسد ودي حيمانوتن بممسرت ان يتجغفوت هنا فوسنيا مسرتاوي مرجا اجماع وقد عرف الاصوليون وقد عرف الاصوليون عرف ثلاثه فاين ادغوال مالك لكن من قلت وقد عرف قلت أوتال أبرار أوتال الأصوليون أصوليوش أصوليوش قلت أوتال نزل هجلنا جنب أوتوش ناسو كقرآننا كحديث لماذا لمثال الضرورة تبيح المحظورة يمي بالو يهو لنتنو كأصوليوش عندنا الضرورة يمي من أبودات تبيح المحظورة كل النقر حلال تادر قال لك لمثال بكتن النبال اللهم بمن قزي بكت حرامنا انتن نجاسان هون مبلغه حلا انتن حرامنا جل بتجبر ساعتي سول جميع موسك هنا يتكمل يشيء أصول لبزونة جرت تكمل متبعشون الضرورة تجيء المحظورة يسلا يجعل أصوله إن أصوله يوت على إجماع إجماع مالت عارو بأنه إجماع عنده نقوله جل توصل من دينه إجماع مالت بأصوله يوت أكيد اتفاق علماء الأصل يعني زمن لك أو أنتش مسمى ما فاشونه على أمر ديني ديناوي بهنا قد جايلك ياند زمن مالك ياند زمن سوت يا سرنا وقفل زمن وين بحمس عامات وسيال علماوس كسبع سو في النجارو يهنا جر كل كلمة هنا على لبس بلو كتسمامو إجماع العلماء إقبالات يهي يا أصوليوش يا أصوليوش تعرف مالك وقد عرف الأصوليون أصوليوش ديفاين سيادر قول الإجماع إجماع مالك بأنه إنه نوالو إجماع مالك اتفاقه سمن منت مجنتنا علماء العصر ياندي زمن ياندي جزيليك أونتوس على أمر ديني حيمانو تاوي بهونا قدعي لك وهو يهي حيمانو تاوي قدعي إنسو يتسمى مبتنقر حجة قاطعة قرط على مرجا مكراكريانات مرجا يهونا يجب العمل به مسرات يوجبال بس مسرات يوجبال يوجبال علماء هلو كتسمى مبتة عندنا قال لي سيكون وعدس ميخطرون مي قال لي هون يا أمزمن ناسو يا انتونو سيكين عنا قيون إجماع ميبالون نقال عنا قيون وين مدقون فتوى راسو عنا قيون አሁን ከቴክኖ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ቢድአ ወይንም ደግሞ ከቴክኖ ጋር የሚመጣ ሐራም ነገር ብንመለከት ሐራም ነው ወይ ሐራም አይደለም ወይ የሚለው ነገር ብንመጣ የዘመኑ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት። ሪባ አሁን አጣጣው ሁሉ ተቀያይሯል። በአሁን ሰዓት የሪባ አይነት በነብዩ ዘመን የሌለ በታቢዒ ዘመን የሌለ የሪባ ሲስተም ተፈጥሯል። አንተ አንድ ኪታብ ብቻ ስለ ባንክ ቤት አንድ ኪታብ ብቻ ይሳተማል። ዘመኑ ሁሉ ነገር ስለተቀያየረ በዛ ላይ ዑለማዎች ናቸው ፈትዋን የሚሰጡት። ከዚህ አንግል ይሄ ወደዚህ ቀረብ ስለሚል ይሄንኛው ሐራም ነው፣ ይሄ ደግሞ ወደዚህ ቀረብ ስለሚል ይሄንኛው ሐላል ነው ይላሉ። ከደልል ጋር ያነጻጸሩ ይሰጣሉ። እጅማዕ ካለ ወቀውሉ የሚለው ቃል ወሆ እጅማዕ ማለት አልአስሉ ሳሊስ ሶስተኛው መሰረት ነው። ሶስተኛው መሰረት ነው ለኛ ለዲናችን ምንጭ ማለት ነው። አይ ባዕድ አልአስለይኒ አወለይኒ ከመጀመሪያዎቹ ከሁለቱ ማለት ነው። ባዕድ አልአስለይኒ ከሁለቱ መሰረታዊ መሰረቶች አለ አወለይን የመጀመሪያዎቹ ወሁማ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ አልኪታብ ወሱና ቁርአንና ሱና ሐዲስ ማለት ነው። ከነዚህ በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ ዲናችንን የምንወስድለት ስለ ሃይማኖታችን የምንማርለት ኢጅማዕ አልዑለማ የዑለማዎች ባንድ ዲናዊ በሆነ ተግባር ላይ ያሳዩት ስምምነት ያንን እንወስዳለን። ሶስተኛ ምንጫችን ነው ማለት ነው። ተጓብተና ብሉግ ስንቀራኮ هذا باجماع العلماء يعني من نناقرو نغير الله يا يا معلش ديزاين خلي اجماع العلماء اللبن ايه كلكلنته اجماع العلماء الله ايه بواجبنته اجماع العلماء الله ايه بسننته اجماع العلماء الله من راس الحجه هو حجه قاطعه وان يمكركريا نت مرجه هو يغلغل اجماع العلماء كلف لمن لا تجتمع امتي على ضلاله بامه لا يسمنه هيفكر بالله النبي عليه الصلاه والسلام ስድስተኛ ምን ሲፋቲ አህሉ ሱና ከአህሉ ሱናዎች መገለጫው እና አህሉ ሱናዎች የሚባሉ እነማን ናቸው ካላችሁ ስድስተኛ ባህሪያቸው ይሄ ነው። ስድስቱን ባህሪ ሸምዳችሁ ያዙ። አህሉ ሱናን ባየር ላይ ታነባላችሁ። በቃ ማን ሆ አህሉ ሱና ወመን ሆ ليس من اهل السنه ካህሉ ሱና የሆነና ያልሆነው ቁጭ አድርገን መመዘን ትችላለህ። እነዚህ ስድስት የቀራናቸው ሳውንድ ድረስ ማለት ነው። ስድስቱን ፖይንቶች ማየት ብቻ ነው። ስድስቱ ፖይንቶች ራሱ የሰውየውን ገጽታ የማንነቱን መገለጫ በቃ ቁጭ አድርገህ ታነባዋለህ። ምክንያቱም እኛ የታዘዝነው የሰው ልጅ የውስጥ ባህሪውን አይደለም ውጫዊ ባህሪውን ነው የምታነበው። በተለይ ቢድዒ ነው እከሌ እንደዚህ ነው አህባሽ እንደዚህ ናት ብለህ የምትናገረው ውጫዊ ባህሪ አንብበህ ነው። አለበለዚያ የውስጥንም አላሁ አዕለም አላሁ አዕለም ማን ምን እንደሆነ ያውቃል። ግን አንድ ሰው በባጢል ላይ እስካለ ድረስ በባጢል ላይ ነው ያለው። እኔ ያን ሰውዬ ወይንም ደግሞ አንድ አህባሽ በባጢል ላይ ነው ማለቴ ለእኔ የጀነት ትኬት ቆረጥኩ ማለት አይደለም። አይደለም የግድ ግን እጥቃዱ ይወጅብሃል። እነሱ ቁርአን መخلوቅ ነው ብለዋል እነሱም በባጢል ላይ ማድረግ ይወጅብሃል ለግድ። ስለዚህ ቢድዒ ከመጣ አይ እሱም ቢድዒ ያድርገ ከመደብኩት እኔ ራሴን ለጀነት ትኬት እየቆረጥኩ ነው። ላ ተቁል ሀዛ ላ ለካፊሮች ክፍረት እስካላመን ድረስ ኢማናችን ራስ ተቀባይነት እኮ የለውም። አላህ አለም እኛ ጀነት እንገባለን አንገባም ሌላ ጥያቄ ነው። ወላኪን ሌሎች ከሱና ያወጡ ሰዎች እሱናው አይደሉም ብሎ ማመን ለኛ ግዴታችን እንን እርግጠኛ ሆናችሁ ነው መጓዝ ስንጓዝ ማለት ነው። አህሉ ሱና ውስጥ ያለ ሰው አህሉ ዶላላ ነው ብለን ነው የምታስበው። እነሱ አህሉ ዶላል ይሄ ከሱና ውስጥ ያለ ከአህሉ ሱና ውስጥ ያሉ ዶላላዎች ናቸው። አዎ ባሎች ናቸው ይወጭ ብብናል ራሱ እጥቃድ ማለት ይሄማ ከሆነ ኦኦ ሌላ ከሄድ ነው። እነሱን አህሉ ዶላል ስል ለራሴ ጥሩ ነገር እያሰብኩ ነው አይደለም። ያ ሌላ ጥያቄ ነው። ያ ሌላ ጥያቄ ነው። من صفات أهل السنة كأهل السنة بقلت أوسنا أنهم أهل السنة يزنون يمزن على بهذه الأصول الثلاثة بالنزبة صوت نقرات وشنو سون يمزنون سون يمزنون باطئنون ما الله أعلم باطئنون يبلتم لا يبلتم نشلا دقمون لزينة صفات يسرى بدا أوسيا لا يبلت ألبلو ما أستب من دقمو أستب لك المجمرة أنت نزبة لمجلت لأنت تقرونت ما أستب نار الله وأنه بني تأمنت تأسفل لك عليك عطسيا لا يسرى بدعية بدعية ما زين لك نبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات بلو مسك أنا جبننا كأن داري وانسيت الله كرحمة يا رسول الله استاذ شعبه سن إن الله نيا لا عن ما زين لك عبد الله بن مسعود عندهم رقم له عامين بلو عجر فاقين يا الله شو يعني يكتب على بدعية وكتب على بدعية وبدعة كتب على بدعية سلام عليكم. እንግዲህ ያድርግ የተመደብ ለራሴ ጥሩ ነገር ያስተምሩ ላ አባቴ አልኪታብ ወስና የዲኑ ነብይ ሀዲሂ አልኡሱል ሰላታ በነዚህ በሶስት መሰረታዊ ነገር ነው የሚመዝኑት አልኪታብ ወስና ወልኢጅማ በቁርአን በሱና በኢጅማ አልዑለማ ከዚህ መዝናሉ የሰው ልጅ ጀሚዑ ማ አለይህ الناስ የሰው ልጅ ሁሉ ያለበት የሚመዝኑት የዲኑ ነብይ ሀዲሂ አልኡሱል ሰላታ በነዚህ በሶስቱ ይመዝናሉ እነማን ጀሚዓ ሁሉንም ما عليه الناس የሰው ልጅ ያለበትን ሁሉ በእነዚህ በሶስቱ ነው የሚመዝኑት በምን በምን በቁርአን ይመዝኑታል በሱና ይመዝኑታል በኢጅማዕ العلماء ይመዝናሉ ጀሚዓ ሁሉንም ነው የሚመዝኑት ማ ነገራችን ሁሉ عليه الناس የሰው ልጆች ያሉበትን ሁሉ من اقوال በንግግርም ይሁን واعمال በተግባርም ይሁን باطنا ውስጣዊ ተግባርም ይሁን او ظاهرا ግልጽም ይሁን مما له تعلق بالدين ከዲን ጋር ተስስር ያለው ነገር ሲሰሩ በዚህ ነው የሚመዝኗቸው ከከለ የሚሰራው ነገር ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም በቁርአንና ሐዲስ ላይ ኢጅማዕ አልዑለማ ጋር ያለን ነገር አንጥተ መመለከት ነው ተመዝኑና ከዛ ውጪ ከሆነ ሱና ላይ የሌለ ነገር እየሰራ ከሆነ ሶስቴቶ ይወድቃል ስሙንም ጠርቶ አንደኛ ተህዲር መጀመሪያ ይደረጋል አቁም ይባላል ተውበት አድርግ ይሄን ነገር ተመለስ ይሄ ቢዳአ ነው ተላለ እንዲህ ካለ ወደ ሰዎች የሚያዛምድ ከሆነ አከለ የሚባላል እንደዛ አይነት ቢዳአ ይሰራል ተጠንቀቁት ብሎ የሰውየውን ስም አንስቶ መናገር አጋጃ ያን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዘረ ሚነና እሱን እንዳታገዱ ሴት ይደበድባል ብለው ህብይ ተናግረዋል ይሄንን ዛሂድ ይጠቀሙበታል ወላሂ እንደዛ አይነት አጥፊያ የለም አብደላህ አልሐረሪን ምህረት ማታደርግለት ለዚህ ነው በቃ እንጂ እሱ ቆጥ ከሱ በታይ ስንት አለ አከሌ አጁ መር የሚባለው የኮምበልሻው ተጠንቀቁት ትላለ ጥፋቱን ስላለ ኸይር ነገር ሊኖረው ይችላል ኸይሩን ምንኛ ምን አገባን እኛ ስለ ኸይሩ አይደለም ያጠፋው ጥፋት አለ ያንን ጥፋት ሰውየውን ሸፍየን አያስፈልግም አንድን ግለሰብ ስለጠላው የሆነ ነገር ስላሰብከው የሱን ስም ለማጠልሸት መነሳት በጣም حرام ነው ክልክል አይፈቀድም ያጠፋው ጥፋት ካለ ግን እዚች ላይ በሰው ላይ ፈጽሞ ካለው ይሄ አካሂዱ ትክክል ስላልሆነ ተጠንቀቁት ነው የሚባለው ሰውየውን እንደዚህ ጥላቻ ትኩረት ስትመክተት ክልክል ይፋቻል ያ እውነትም ለአላህ ሳይሆን እየተሰራ ያለው ይሄ ግለሰባዊ ጥላቻ ነው ማለት ነው እንደዛ ማድረግ የለብንም አይፈቀድም በዲናችን ግን ስህተት ካለ መጀመሪያ እሱ ተህዚር ይደረጋል እንዲህ ካለ ወደ ሰዎች የሚያዛምት ከሆነ ቢዳውን ተጠንቀቁ ተከለ ተከለን ተጠንቀቁ ተከለን ተጠንቀቁ ማለት አዛጃ በጣም ይቻላል በጣም ይቻላል ስለዚህ ኢጅማዕ ማ አለይሂ الناስ من اقوال واعمال ንግግርም ይሁን ተግባርም ይሁን ባጢና ውስጣዊም ይሁን አዛሂራ ግልጽም ይሁን ይማለው ተአልቁን በዲን ከዲን ጋር ግንኙነት ያለውን ነገር የሚመዝኑት በእነዚህ በሶስት ነው فهم አልሱናው የጃአሉና ያደርጋሉ هذه الاصول الثلاثه እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ነገራቶች ሚዛንን እንደ ሚዛን ነው የሚጠቀሙት ለበያን الحق حقን ግልጽ ለማድረግ من الباطل كبلشو كباطل ከከንቱ ነገር እውነትን ግልጽ ለማድረግ والهدى طرون مماريا من الضلال كتمت لمليه فيما يسر يمكثت هنا من الناس كثولجوت يمكثتن باطل ان حق لمليه كثولجوت يمكثتن ضلال ان هدى لمليه فيما يسر بمكثت من الناس كثولجوت يمفطرن معناته من تصرفات يتلاقي انقصقاته كثولجوت يمجنن انقصقاته قوليا بنجدر يمجلطن او فعليا بتكبارن يمجلطن اعتقاديا امنتاون يهون او عمليا بسرام يمجلطن ነው በቃ እንመዝነው በሶስቱ ከዛም በኋላ ለይሰተል አጥፊያ ወለው كان اخاك الذي ولدته امك الناسهم تولدوا ولكن تلقونا ዋናው ነገር ወዲን ተቀደሙትን على الدنيا والاخوه الاضريه ከዛም ተቀደመው ወዲን ወዲን من اجل ذلك وليس من اجل الكراء من تصرفات قوليه او فعليه ينغغرم درجت يكون ወይም ደግሞ ፍራም ይሁን ኢዕቲቃዲያ አው አመልያ በእምነት የሚሰራም ይሁን ከእምነት ውስጥ ያለም ይሁን ከሰው ልጆች የሚገኝም ጥመተንና መመሪያን ባጢልና ሐቅን ለመለየት እንደሚዛን አድርገው ሶስቱን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይሄ ቆልያ ንግግርና ተግባራዊ ወይንም ኢዕቲቃዲያ እምነታዊ የምንላቸው ድርጊቶች ሚማለው ተአልቁን ቢዲን ከዲን ጋር ተስስርነት ካላቸው እንጂ በዱንያ ሰው ልጅ ማውገዝ አይቻልም። ከዲን ጋር ተስስር ያለው ነገር ከሆነ ብቻ ከዲን ጋር ተስስር ያለው ነገር من اعمال الناس يسوچن تغبال لمثاله كالصلاه والصيام والحج والزكاه ان والمعاملات ليلوش تغبارات وغيرها ليلام ليلا والمعاملات يمنلو بيعني مثل معناته معاملات يبالال معاملات يبالال اما ما ليس له اما يا اما ما ليس له يللوما تعلق بالدين كدين دار ما تستر يللو من الامور العاديه ዝም ብሎ ባህላዊ ጉዳይ ከሆነ ወልኡሙሪ ዱንያውያ ወይንም ዱንያዊ የሆነ ነገር ከሆነ ፈልአስሎፊ መሰረቱ አልኢባሃ ሐላልነቱ ነው አያገባ ተባባናል አማ እማ እንደማለት አማ ማለት ማለይተ ማነጌትና አማ ማለይተ ያለለማ ለሁ ለሱ ያለለው ተአልቁን ቢዲ ከድንጋት ተስስርነት የለለው ከሆነ ለምሳሌ ምነጾሙል አዲያ ዑምረል አዲያ ማለት ምን ማለት ነው ዝም ብሎ ባህላዊ ድርጊት ማለት ነው ወልኡሙሪ ዱንያውያ ወይንም ዱንያዊ የሆነ ተግባር ከሆነ ፈልአስሉ አስሉ ፊ አልኢባሃ ሐላልነቱ ነው ይበቃል قال ثم بين الشيخ رحمه الله كذا شيخ ابرار حقيقه الاجماع هي اجماع قطعه نغرونا الذي يه اجماع يجعل اصلا مسرته تدلغو تقم لا يواله في الاستدلال بمرجعنت مسرته هنا معناته ثم بين الشيخ رحمه الله الله يزن الله شلون قلت ادرجو حقيقه الاجماع هي اجماع اونتها قطعه عندي قلتها الذي اجماع معناته يجعل يمدرج نو اصلا مسرته تدلغو يمياغن ثلاثه مسرته ከልእስቲድላል መረጃ አድርጎ በመጠቀም ሶስተኛ መረጃ ሆኖ ያገለግላል እንደ ቁርአን እንደ ሱና ከጎንሱም ሶስተኛ ሆኖ ያገለግላል ፈቃል እንደሃሉ ሲገልጽ እንደሃሉ ወልኢጅማኡ الذي ወልኢጅማ ኢጅማ الذي ያ ኢጅማ ينضبطو ተከቦ ወይንም ደግሞ ታቅፎ የሚያዘው ማለት ነው ታቅፎ የሚያዘው ينضبطو አይጁዘሙ ይቆረጣል በሕሱሊ በመገኘት ወውቁዒ ሊከሰት ይችላል በሚል ينضبط ይታሰባል በሉ እናያዝ الذي ينضبط ማለት እንደባጥ የሚሆን ማለት አይጁዘሙ ቁርጥ የሚደረግበት በሕሱሊ ሊገኝ ይችላል ወውቁዒ ሊከሰት ይችላል የሚባለው እጅማ በቃ ለምንስንበት ምን ይችላል ማለት ነው እጅማ ላይገኝ ይችላል አይደል በዚህ ዘመን እጅማ ይገኝ እጅማ ማሁን ሳይ ግን እጅማ ዴፊኒሽኑ ኡሱሉጆች በገለጹት ያንድ ዘመን ዑለማዎች ባንድ ተግባር ባንድ ነገር ላይ ዲናዊ በሆነ ነገር ላይ ስምምነት ማግኘታቸው ነው ተብሏል እጅማ ወላኪን እንዲባጥ አይሆንም በዚህ ሰዓት የሆነ ነገር ላይ አይስማማም የሆነው ዓሊም የሆነ ነገር ሲል ሌላው ደግሞ የሆነ ነገር አምጥቶሽ ባል ያንኛው ሌላ ይሄንኛው ሌላ የተወሰነ ነገር ባንድ ነገር ላይ እጅማ ላይ ያገኝ ይችላል ሙህከም በሆነ ነገር ላይ ብቻ ነው እጅማ አምስት ወቅት ሶላት ላይ ማንንም አይጣላ ዘካ እንዳለ ማንንም አይጣላ በቃ አርካኑ الاسلامي 5 አርካኑ الايماني 6 በዚህ ላይ ይጣላል ውስጥ ላይ ግፍሊ ስንገባ ግን ስንሳኔ ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል አሁንም እጅማ الذي ينضبط ሊከሰት የሚችል ሊፈጠር የሚችል እጅማ አይጁዘሙ ቁርጥ ምናደርግበት ምንተማመንበት የፈሶል ሊገኝና ወቁዕ ሊከሰት ይችላል የሚባለው እጅማ ሆያ ነው ማካነ عليه የነበሩበት አስተለፉ الصالح ቀደም ተደጋግ ሰዎች የነበሩበት ሰለፉነ الصالح السورة إجماع علم السورة إجماع علم ما نمى يتعلم والله إن الناس يتعلم بسا يخلفون الصالح يعلبتك هنا نكون مثل ما كانوا لأنهم أخيارنا مرتوشة الناس يمرتوش مرت الناس ونبي يمسكر الله شو. النسو يسروت النجل النسو المهون زاري لي النسو بهيوتا شو يتعافوت تاريك إن زاري لي نتهول مثال على نسو ميان لما كانوا سلهونو نو إجماع ما هو ما كان عليه السلف الصالح سلفنا الصالح ينبروبت معناته اجماع تفكرني يا اجماع لكثت يمثلوا اجماع السنه لا من الناس اجماع سلفنا الصالح اجماع اجماع عند اللي تفكر تعالى كتباله لما كانوا سلهون قليلين قلال نبر قطراتهم مجتمعين يتسبسبوا يتكماتوا ناتهم في الحجاز بهجاز مدر لي سعودي معناته سعودي مدر لي تكبوا يتكمتوا ناتهم كذا ما بهالا ከዛማ በኋላ ግማሹ ግብጽ ሄደ ግማሹ የት ገባ ግማሹ ኢራቅ ገባ ግማሹ ሲሪያ ገባ ግማሹ ባህሬን ግማሹ ኳታር ግማሹ ኩዌት በተምትኑ ወጣ በቃ ፎርስም ገባ አውሮፓም ገባ አበሻም ገባ አፍሪካ ውስጥ ማጠለቀለቀ ይሁሉ ከተበተነ በኋላ እጅማ አይመጣ የኢትዮጵያንም እና የኬንያ ላይ ስማማ ይችላል ማን ሰዓት ማለት ነው ተፋስላል የዛን ጊዜ ግን ሂጃዝ ምድር ላይ ብቻ ተከብ የተቀመጡ ናቸው አከለ አከለ ከተቆጠሩ ስለሚገኙ አንድ ላይ ስምምነት ይኖራቸው ነበር ሙስተሚዒና ፊል ሂጃዝ ሂጃዝ ላይ ተሰብስበው ነበር ይምኪኑ ضبطهم እነሱን ቆጥሮ ማግኘት ይቻላል ወማዕሪፈቱ ራእይህን የነሱንም ራእይ ማወቅ ይቻላል ከልቀብያ ባንድ ነገር ጉዳይ ላይ የነሱን እንትን ማግኘት ይቻላል የሚገርመው ዓለም ባሁን ሰዓት እንደ ሂጃዝ አንድ መንደር ሆናለች አይደል የዑለማዎችን ራእይ የሆነ ግን የበዛ ነገር አለ የሰው ልጅ ስሜት በጣም ስለተበታተነ ሄክሮ በጣም ስለሸወደን እንጂ ባሁን ሰዓትም እንዳንድ መንደር ሆናለች በኢንተርኔት ድረገጽ ውስጥ አሊን የተባለ ምድር ላይ ብቅ ይላል ይመጣል ያለኝ ያንዳንዱ ሰው ፈትዋ ታገኛለ የሳዑዶች ፈትዋ ምንድነው የከለይ ፈትዋ ምንድነው የነከለይ ፈትዋ ምንድነው ታወጣው አለ ሁሉ እንደሌላ አገናኝተን አቀናብረን ማውጣት ይችላል ወላኪን ሌላ ነገር ደግሞ አለ የሀገሩ ሁኔታ የምን ሁኔታ ሁሉንም በታስኑት ግማሹ በቢዳ አታጅቧል ግማሹ በሱና መጥቆ ሄዷል ግማሹ መካከለ ላይ ተለሳልቷል ግማሹ ፖለቲካው ውስጥ ገብቷል ግማሹ ቀበቶውን ያዘዋል ከኋላ ይተላየ ነገር ስለተፈጠረ ብቻ እንድንታ አይነው እንጂ አሁንም አንድ ዓለም አንድ ሆናለች ማለት ይችላል ممكن ضبطهم قطره ما جنيت ይችላል ወማዕሪፈቱ ራእይም ራእያቸውን ማውቅ ይችላል ፍልቀብያ በቀብያ በሆነ ፍርድ ላይ በሆነ ዲናዊ ውሳኔ ላይ ሊታወቅ ይችላል وبعدهم كنسوا በኋላ ግን ከሰለፉን الصالح በኋላ ከሱረ الاختلاف ግጭትና ልዩነት በዛ ወንተሸረት الامه امهውን በአለም ላይ ተበተነ አገሩ በዛ ማለት ፓኪስታን ላይ ያለ ወይንም ኡዝቤክስታን ላይ ያለና ሌሎች ሀገር ላይ ያለ ተበታታይ አይሆንም በጣም ተበትኗል امه አይ بعد السلف الصالح ከሰለፉን الصالح በኋላ صار الاجماع اجماع هنا لا ينضبط ليكثث አይችልም ለነሱንበት ሊከሰት አይችልም ለአምሬ ሁለት ነገር ስላለ ሁለት ነገር ስላለ ላይንባብት ሊከሰት አይችልም اجማዕ ሊከሰት አይችልም አንደኛ ምን መሰላችሁ ሊከሰት ያልቻለበት ከፈረቱ ለስላፍ እስላፍ በስዋል ቢሃይቱ በዚህ ያክል በምን ያክል ላይምኪኑ الاحاطه አንድን ቃል ከቦ ሙሉ ማውቃ አይቻልም በአቋሊን የዑለማዎችን ንግግር ልታውቃ አትችልም የዑለማዎችን ንግግር ሁሉንም ጥቅል ማውቃ አትችልም የተወሰኑ አካባቢ ውስጥ ያሉትን ዓሊሞች ብቻ ራእይ ነው መጣጣው ከዛው ውጭ ያለው ላጣቅ ይችላል ከፈረቱ ለስላፍ ግጭት በዝቷል ቢሃይቱ በዚህ ያክል በምን ያክል ላይምኪኑ الاحاطه ከበን ማወቅ አንችልም አጠቃላይ ማወቅ አንችልም ቢአቋሊህም የዑለማዎች ንግግር ማወቅ አይቻልም ስላፍ በጣም በዝቷል በጣም በዝቷል አንደኛ ይሄ ሁለተኛ اجماع የማይገኝበት انتشار الامه የኡማው በአለም ላይ መበተን ሲአቋሊ الارض በመድር ጀርባ ላይ ማለት ነው በመጀመር በተለያየ ሀገር ላይ ተበትኗል ኡማው ስለዚህ አውስትራሊያ ያለው ዓለምና አሜሪካ ያለው ዓለም ወይንም መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለው ዓለም የተለያየ የራሳቸው የሆነ ራእይ አለ ከሁኔታው ጋር የሆነ ፈትዋ ሊሰጡ ይችላሉ ሆነ ነገር ሊሰጡ ይችላሉ በሀገር አይለየም ፈትዋ ፈትዋ የትኛውን ቦታ حرام የሆነ حرام ነው ግዚያው የሆነ ችግር ካለ እኛ ጋር በስ መብላት ከበቃ ሌላ ቦታ ይበቃል ማለት አይደለም በክተ መጀመሪያ حرام ነው ለኛ ይበቃልን ከሆነ ዶሩራ ጋር ስለተያያዘ ነው ያንኛው ሐላል ነው ይሄንኛው حرام ነው ብለን የሚያዩበት ነገር የለም ታሪፈ انتشار الامه في اقطار الارض በመድር ላይ መበተናቸው بعد الفتوح ሀገራቶች ከተከፈቱ በኋላ ከተሞች ከተከፈቱ በኋላ ገብቷል ከተሞች ከተከፈቱ በኋላ ከድል ከተገኘ በኋላ ቢሃይቱ በዚህም ያክል لا يمكن በማይመች መጠን አደቱ እንደው በተለምዶ ይቻላል የማይባል بلوغ الحادثه የሆነ ክስተት ይደርሳል ተብሎ لكل واحد ለእያንዳንዱ አካል ክስተት ይደርሳል ተብሎ አይታሰብም ምንሆም ከነዚህኞቹ ሰዎች ወውቁፉ عليها እሷ ላይ ቀጥ ማለት አንችልም ቀጥ ማለት አንችልም ሆነ ነገር ላይ ማለት ነው ቢያይቱ በዚህ አክል የተበተኑት ላይምኪሩ በቃ በማይመች መጠን አደቱ بلوغ الحادثه የክስተቷ ትደርሳለች ብሎ ጭራሽ አይገመትም ክስተቱ ይደርሳል ተብሎ ለማን لكل واحد ለእያንዳንዱ አካል ይደርሳል አይባልም ዛሬ ላይ የሰጡት ስለሆነ ነገር ዓለም ላይ አሁን ክስተት ቴክኖሚው ታምንም ይውጣ ዓለም ላይ ዛሬውን ዑለማዎች ፈትዋ ይሰጣሉ የተለያየ የፖለቲካል ሲስተም በሚፈጠርበት ሰዓት ይሄንኛው ሲስተም ጥሩ ነው ወይ ከዲን ጋር ይሄዳል ሴኩላሪዝም ይባላል ኮሙኒዝም ይባላል ሶሻሊዝም ይባላል ግሎባላይዜሽን ይባላል አሁን ዓለም ራሱ አዲስ እየፈጠሩ ነው ዓለምን የሚያንቀሳቅስ የራሱ የሆነ አይዲዮሎጂ እየፈጠሩ ነው ያ አይዲዮሎጂ በሐዲስ በቁርአን ይገምቱትና ውስጥ ያለውን መፍሹሽ ነገር መጥናውጡታል ያስተሃናላህ ወላሂ على علماء خير ممن اسس الايديولوجي او المذهب علماء وقتو ايديولوجون كفطروا السوت يبلطال اذا وقت يالون نجر مزياوتال من العجب عندي غبا سيستم الله يتاينا وتاون يمتو تاكلش من ميبان نبر بيانسي بيانسي تاكلش هنا اتاكو يذهن غبا سيستم غير وسط لا يالو منو منو نابطرو وداون اذا بتفطر بتنيش كيزو تاوتو علماء اسمالته አሁን ዑለማ የግድ አንድ ዓሊም ዋቂዕን ማወቅ አለበት የዘመኑን ክስተት የፖለቲካውን ሲስተም ዓለም እንዴት ነው በመላ ላይ ያለችው ይሄን የግድ ማወቅ አለበት እነሱ በቴክኖሎጂ የሚገቡበት ወደ حرام ሲያስገቡ ثم لا يمكن الجزم قرط ማድረግ አይመችም ቢአንሁም እነሱ አጥበቁ አላቀውልን አጥበቁ ተስማምተዋል ብሎ መቁረጥ አይቻልም ባሁን ሰዓት ثم لا يمكن አይመችም الجزم قرط ማድረግ በፍጹም ቢአንሁም እነዚህ ሊቃውንቶች አጥበቁ ተስማምተዋል አላቀውል ዋህድ ባንድ ንግግር ላይ ሲያ በዚህ ባንድ ንግግር ላይ ተስማምተዋል ማለት በፍጹም አይቻልም ተምቤ إنما اقتصر الشيخ شيخ ياسر قروت رحمه الله الله يزن الله سونا على ذكر الأصول الثلاثة فوص المسارة بك زرزروا علموا ياسر قروت ما ناشو علم ما ناشو ما ناشو ياسر قروت أه؟ بعد كتابه ما ناشو نعم ولم يذكر الأصل الرابع عرابتينيون التناقرون شيخ وهو القياس قياس وعرابتينيون عرابتينيون القياس سونا التناقرون فوص المسارة التناقرون لمن هو لأن القياس قياس المبالغ نجر مختلف في زوحان سلم نجات شبكنا القياس صوت سلايكين بيشتهل قياس المبالغ مالتنا قياس مالت مدتنو عند فورمولا مدتكم مالتنو بايهون علماء وشنا قرآن ياسكمت عن فورمولا نمنتكم القياس مالت يهين لن يو اندزي كهونة يهين لن يو اندزي لون سلا يهين لن يو طول لن دقمو نيار اللرم نيا جاهلو سنن قياس مالتنو قامي سنن علماء وش بقياس ياسكبوت نجران لقياس مسرس عدد قومينا قروت نبيو عليه الصلاة والسلام يتنا قروت حديث الله وفي بضع أحدكم صدقة ريان دان داشتو غنيونت بالنا نيست غنيونت يادرك صدقة نوالو نبي عليه الصلاة والسلام عند سو سميتون بستك أما صدقة عدن يلن دبلو تيقاتو تملكتو كياس يارزو نبي عفلا يكون عليه حراما لو وضعه في وزر زمو تلاي بستك أما بس حرام يهون بستك بلو تيقو نبي عاو زمو تلاي بيادرقو غنيونت حرام يهون بستك فكذلك إذا وضعه في حالة عند زهنه حالة لا يشتك ما عاجر على لبلو يهين كي أفتنا قروا النبي كذب من مثال يهين لذي كهونة يهين من يوم دقمو حرام لهوني شلا يهين من يوم حلال كهونة يهين يستو بيت إسلهونة حلال لهوني شلا يهين ملون كي أفتنا قروا قبل العلماء تقابا نال لمثال بات إخذك الله بات إخذك الله بيبال من دنو من نردو آو ذك الله لمن نبي بنبي زمن كيف يبلا نبني يلا ما هون راسو بزوان واجر عاق ومكو صارنا مثال قل قوتنو قلب أمي لو نجرس اللي جباي سلال بماش لنا جب سجار كياس لما عرف قلب يهون نجر هلو ذيك هيوت قلب هاد راس ينسلو قلب أمي هون نجر ما نسي غريبة غريبة ست جبا عهون بكياس من الناس كبا ودولار بنبي زمن تكل يقولوا عندي يلا بكياس تات كبال إيه مال أشياء ينجر راسو تواجه هلو ثنا خاصة إن تعلق شو بمن الناس كبا لذين أقوى أهباش وسمتوا بدولارنا ببر لي ذكا يلم من يلم من يلم يميلون نجر شبه يلك أكو تنبت قياس انتتوا لأن القياس قياس مالف مختلف فيه قصة يعلبتنا وكما اختلفوا في أصول الأخرى بللو تصلوا سلاي عند سلاجه له مرجعها ينزل كل من ملشانا من سوى كتب الأصول يا أصول المسعف وشناكتو يا أصول المسعف ما انبز شبال لكتو أيالون سلاكياس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.